كان يا مكان أحلى سنين. حب سنين عايشين وأنا الحب اللي مالي عيوني فين دايبين ضويتي هاي العتم بنور عيون حلوين وأنا قبلك كنت عايش لمين انتي لمين وكان يا مكان لقيت الحب العشق زمان كل هالجمال والروح لمين معك عايش أحلى سنين وكان يا مكان لقيت الحب العشق كل هالجمال والروح لمين معك عايش أحلى سنين بفوت حروب ودروب لحتى تكوني جنبي بين شروب وغروب طاير فيكي قلبي والعقل مشطوب واجع ألف مرة وما بتوب لا ما حتوب من شباك البيت هي نظرة يما وهينا أنا حبيت شايف فيها كل شي وإيدنا مديت يا ما قالوا انسى وما رديت ما رديت وكان يا مكان لقيت الحب العشق زمان كل هالجمال والروح لمين معك عايش أحلى سنين وكان يا مكان لقيت الحب العشق زمان كل هالجمال والروح لمين معك عايش أحلى سنين وكان يا مكان لقيت الحب العشق زمان كل هالجمال والروح لمين معك عايش أحلى سنين وكان يا مكان لقيت الحب العشق زمان كل هالجمال والروح لمين معك عايش أحلى سنين وكان يا مكان